قل لك علم الناسخ والمنسوخ هذا من أهم العلوم التي لا يجوز لأي مفسر أو شخص يقرأ بالتفسير وهو ما يعرف ولا يعرف علم الناسخ والمنسوخ. كيف تتكلم بالقرآن تحكم عليه أنها ناسخة ولا منسوخة؟ ما تدري ما تعرف. فعلم الناسخ والمنسوخ. مر علي رضي الله عنه برجل يعظ الناس ويتكلم في المسجد فقال له هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. وفي قول تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قالوا معرفة الناسخ والمنسوخ، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الناسخ والمنسوخ، يقول أولا كل منسوخ فناسخه بعده، يعني يأتي المنسوخ ثم بعده يأتي الناسخ الذي يعني الناسخ لازم يتأخر، الناسخ لابد أن يتأخر على المنسوخ. زين؟ إلا آية واحدة وهي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. يقول أول ما جاءت الآية 14 و10 هذه آية ناسخة، ثم بعدها بصفحة تأتيك سنة حولا كاملا، حولا كاملا منسوخة. فالمفترض أن نكون المنسوخ بأول ثم يأتي الناسخ وينسخه. قال إلا هذه الآية، لأن العبرة بالنزول ليست العبرة بترتيب المصحف. وفي آية أخرى ذكروها في آية الأحزاب يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، وبعدها قال لا يحل لك النساء، لا يحل لك النساء منسوخة بالآية الأولى، والمفترض المنسوخة تكون هي الأولى. هذا على قول، على قول. وبعض المفسرين أصلا لا يدخل هذه الآية في باب النسخ، باب النسخ واسع كبير وفيه كلام طويل للعلماء من هو ما هو الناسخ وما هو المنسوخ. طيب يقول أنواع النسخ، كم أنواع النسخ؟ قال ثلاثة. أحيانا نسخ التلاوة أي يعني نسخ الرسم اللفظ، وأحيانا نسخ، نسخ التلاوة، أحيانا نسخ الحكم، وأحيانا نسخ الحكم والتلاوة كلها. نسخ التلاوة مثل ماذا؟ قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وين الآية؟ في أي سورة؟ مين موجودة؟ هذه نسميها نسخ اللفظ، نسخ الحكم، نسخ اللفظ، نسخ اللفظ. اللفظ مو موجود لكن حكمه موجود، أن الزاني والمراد بالشيخ هو الرجل الكبير الذي يزني، والمرأة التي وصلت سن يعني السن الكبير أصبحت امرأة عجوز فتقع في الزنا، حكم يعني المحصن والمحصنة الرجم. طيب هذا يسمى نسخ التلاوة والحكم موجود. أحيانا نسخ الحكم والتلاوة موجودة مثل آية العدة حول كامل على القول بأنها منسوخة، مثل آية العدة وغيرها. طيب قال أحيانا ينسخ الحكم والتلاوة جميعا ما تجد فيها، مثل ماذا؟ قال مثل آية العشر، عشر رضعات. هل في القرآن آية تنص على عشر رضعات؟ نقول ما فيه. طيب حكمها؟ نقول حكمها منسوخ أيضا، نسخت إلى أي شيء؟ إلى خمس رضعات، إلى خمس رضعات. طيب يقول بعدها، يقول المعمول به مدة معينة وما عمل به، وما عمل به واحد. يقول شوف يقول لك الثالث عشر، حط وضع عليها ضمة الثالث عشر، هذا خطأ، الثالث عشر. طيب يقول المعمول به مدة معينة، يقول هناك آية عمل بها مدة معينة ثم نسخت ولم يعمل بها إلا علي، زين عمل به مدة وما عمل به إلا واحد، مثل ماذا؟ قال مثل تقديم الصدقة عند مناجات آية النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه نسخت، لم يتصدق إلا علي رضي الله عنه، تصدق لما أراد أن يناجي. المناجات أن تخلو بالنبي، تخلو بالنبي فتناجيه. طيب